خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد: يا بني لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها، فإنك لم تخلق لها. ما أعظمها من وصية يوصي بها لقمان الحكيم ولده: لا تركن إلى الدنيا. الدنيا يا بني لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا ليست بدار مستقر. الدنيا يا بني ملعونة، ملعون من فيها إلا عالما أو متعلما أو ذكر الله وما والاه. يا بني لا تركن إلى الدنيا وكن فيها كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك غريب أو عابر سبيل، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.